نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كان المفتاح إخواني في التقاء الساكنين ومن التقاء الساكنين يغتفر فيني مواضع ذكرها مصنف بينها الشارح بعد قال فإن كان غير ذلك وأولهما مدح بفتح وذكر عدة أمثلة شرحناها عند العالمين وصلنا إلى يحسن القوم قبل هذا ما ضبطنا ما قبل العبارة وغدنا منا نقل العبارة قال لأن غيرنا شرحناها فقط تطبيق قال وغدنا يا رجال وغدنا يا رجال صح الأمر يعني هنا نون مون للنسوة الواو أو الجماعة محسوب فبين الشيخ يعني أقول أغدون أنا بينت عرفت المضاعف طبقنا القاعدة وهنا الأمثلة ما هو قيمة الأمر القاعدة واحدة أخواني القاعدة واحدة تطبيق إذا طبقناه على المضاعف أو فعلين الأمر وأغدون أقول يا رجال ولمنة للمخاطبة أمر المخاطبة أنا ذكرت على المضارع المخاطبة ثلاث مضارع دائما وظهر أنا المثل ذكرت في الصحيح وذكر ماذا في الناقل يعني تجد أنا ذكرت الأنتجة في التطبيق على المثل الصحيح صحيح الآخر هو ذكر ماذا ذكر الناقل والواحد القاعدة ما أكثر واخذنا يا رجال والمنا يا امرأة فالمنا إذ بعد اتصال تعلمنا لماذا خلصت في الواو لماذا خلصت الياء واو الجماعة لماذا خلصت يا المخاطب لماذا خلصت إذ التعليمية إذ بعد اتصال التأكيد الثقيلة طبعا لاحظوا اخواني اخذنا نترك الثقيلة ومن ينتفي ماذا قليلا كل واحد منهم ومن المنع ثقيلة عند خفيفة موجودة أقول حتى لو كانت خفيفة لا فرق واحدة كانت خفيفة أو ثقيلة أنا عندي في كتاب خفيفة ما أدوك الثقيلة طبعا خفيفة نفس الشيء إذ بعد اتصال التوكيل الثقيلة بيبو غدو ورنين تفسر أغدو في الواو الجماعة اللي هي المخاطبة يلتقي ساكنان يلتقي ما هو ساكنة قال الواو والياء وأول نيستي الواو في غدو الياء في إرمي وأول نوني التحديد لأنه التحديد مستقلا هنا من الأول ساكنة وهما في كلمتين نبدأ تقولنا إذا كان في كلمة واحدة يكتفر لكن هنا مو في كلمة واحدة في كلمتين كلمتين الضمير ولا التوكيد في الطائفة وهما في كلمتين إذا الضمير كلمة أخرى والنون كلمة أخرى مو كلمة واحدة كلمة فقال بينا بعد ويخشى القوم قال يخشى القوم ضارب إن شاء الله يخشى أصيب أنت مقصورة صح يخشى هذا ساكن الألف ساكن في هذه الكلمة يخشى القوم اللام ساكن لأنها مثل وسط وفي جلد الكلام التقت ساكنة على غير حد غير جائز الألف ولا فهنا علينا أن نحدث المسجد لأنها يحرص مسجد الألف نحدث الألف طبعا نحدث ومرسنا لغما في التلفظ لا بالأسم بالكتابة تثبت لكن باللغة والملاك اللغة نقول يخشى القوم نقول يخشى القوم وتستكل تستكل في الكلمة نقول يخشى القوم الألف ماذا نحذفها هذا بس أثبت جوهر اسم المعنى الفتحة تدل عليه نعم لا لا الفتحة تدل عليه لا أقول فرق بين أغذرنا ولمنا ويخشى القوم يخشى القوم حقيقة وواقعة كلمتان منفصلتان كلمتان منفصلتان لكن أغذرنا كلمتان لكن صار كالجزء النون تتلك الجزء من الفعل كأنها كلمة واحدة، ولذا حرفناه اسما ولفظا فرق بين الكلمتين، ولكن يخشى القوم كلمتان منفصلتان. فكيف نحن لو عرفنا الالف يتصور القارئ ان هناك كتاب لعامل غير اتفاق الاثنين، فيتصور انه حرف الالف عامل في بعض الصفه التباس، يعني عند المتكلم يتصور ان هناك عضو هو مريض عامل، يعني الالف ما تحدث الا لعامل الجزم، فعامل الجزم ما عندنا عامل جزم حتى نعرفه، يعني نترك ظن وكتابة. فلذا نسبك كتابة لكن لفظ المعرفة. ويخشى القوم ويبذل جيش كذلك. يبذل جيش الواو واو جمع حرف مات واللام لام لام لام تعريف ساكنة. كتابة ساكنة حدثنا وقل يبذل جيش. طبعا ضمة تدل عليه. كتابة تبذل وطبعا كتابة ساكنة فلفظ المعرفة. ويرمي غرضا، يرمي فعل وفاعل، طبعا الفاعل هو مثلا الغرض معلوم فاعل مفعول به، ويرمي عبد عن مفعول اليه، ما ادري ايش هذا التعبير، مفعول به مو مفعول، مفعول اليه مفعول به. حتى في الكتاب اللي هو هذا الشرحي كتاب الجديد الشيخ الشافعي الشيخ قدم هناك يعني لاحظت المثل يعني نفس جارتي نفس الصححة كان المفعول إليه في سرح الكافية استرابات ما تقفل ما يفعل هذا الشيء، فقط يأتي في الأمثلة يفتح غير الشرح ما هي المفعول إليه ولا يقول فاعل، يعني تقول سرح آخر يكتب عن هذا الشرح. على أي حال يعني الغرباء إذا بدنا الجنوع عليه نقول يعني مثل الغرباء مفعول به صحيح ولا؟ على أي حال أنت مو من مفعول إليه أو مفعول به جاهل وين؟ ها؟ مفعول لأجل الغرض يعني ذلك أن يأجل الغرض فالمفعول ماذا مفعول إليه؟ هو مفعول لأجل وإليه ويقول مفعول إليه، هناك مفعول له أو مفعول لأجل ومفعول منه، هذا المفعول مفعول له أو لأجل ما أنت تقول مصطلح يقول مفعول إليه هو لا يلني الغرض، لا يلني الغرض الهدف مو مفضل لأجله، هذا أصلا مفضل به الوقت مفضل به يلمي زي زي يلمي الغرضة مو مفضل لأجله. هل ممكن يعني ها؟ مفضل ايه كان مفضل الغرض مو لا أصلا مفضل به يعني ألم وقع عليه. أنا يعني أنا ما كلام الشاهد أن يلمي الياء حرف مد وساكن صح ولا الغرب لام أيضا لام التعريف أيضا ساكن حدث نقول يلمي الغرب ونحن حرف المد. كده البداية يقول البداع ده على البداية قال بعد ما طبق ما ما بين المخالي لأنه الكلمات هذه تطبيقية بعد القاعدة كناها البداع ده من الساحل إلى الفعل في المثالين الأولين يخشى القوم ويغدو الجيش هنا ضمن الفعل إلى الفاعل أو الفاعل إلى الفعل البعد ضم الفاعل إلى الفعل في الأولين يعني في مثال الأولين والمفعول إليه في الأخير ها ما ما طيب والمفعول إلى الفاعل ضم المفعول إليه يعني إلى الفعل هذا في العبارة أنا عبارة تمام وضم المفعول إلى الفعل إليه يعني ضم المفعول إليه يعني إلى الفعل مو يعني المفعول إليه إلى الفعل لا وضم المفعول إليه يعني إلى الفعل شبه أنا ما أقول جنس العبارة كما عزاني فالواضع ويقصد من المفعول يعني المفعول به وضم المفعول به إليه يعني إلى الفعل في الأخير من المثال في الحوار أحيانا فيه مثل عبارة جد جنس العبارة وانت ما يحكي إليها أو تفكر شنو يعني يقول يعني أنا لا أريد أن أفضل سيدي جدا ما أفضل سيدي جدا يعني ضمن المفعول إليه يعني إليه أبداً إليه أو إليه يعني إليه فج يوم أحضرها في الجمعة قبل سنين يعني بداية الثورة. فالإمام الجمعة بعدين هو اتخذ هذه علاقة خيط يعني ما نقول وغير مطالب يمكن عظيمة أراد أن يبدأ بالخطبة حسب العلماء الكبار من الأمة أراد يبدأ بالخطبة ويبدأ مثلا الخطيب بعد التسمية والحمد والصلاة والأمر بالتقوى مثلا يأتي بآية بسورة أو آية لو ناس الخطيب بدأ بسورة هذه القدر سنة ما نحن إنا أنزلناه في ليلة القدر وهذا من أفضل أنا كنت حالي يعني في الصفوف الأمامية بدأ قال بسم الله معنا يحين إنا أنزلناه في ليلة القدر بعدنا بحيث المصلين كانوا يجدون معه جاءت على الخطبة خطي خاصة إذا كان مصانع يسوي عمل استفادة يذكر قصيدة وينتهى بالناس الأستاذ يجد مع الخطباء وحتى يتذكر على قصيدة لا يمعي هكذا شوف أمير ثمان سنوات كمحجر مع الوالد وغير ما تكتب ما مو مو مو مو مع الوالد ولا شخص آخر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه بعد ذلك هذا المعروف في خطيب يقرا قولا بعدين بطل تورث من هذه شجاعة لما بيصلى الظهر جمع حادث حسينيه كبيره وجمع كثير يوم سابع انا قلت بطل تورث من هذه شجاعة لسه روح الشق الثاني على زبده نسيت مع انه حافظها كانت حافظها عندي حافظ جدا قويه واعتمد عليها يستجي مثل الوالد القصيده الصبح انا الظهر حافظها خلاص هذا الأستاذ كتبه الصبح جيل محمد حسين بس ما كنت أقرأها العرب يقول إيه تماما حبها كتبه الصبح ساعة حتى على كل أربعة وضبت كنت بطل وتولة من أجل شجاعة فيها أولوك نبع الجفن لما قلت فيها الأستاذ يوسف على ما ناس كذا وقف إلى أخذ مادة صحيح من ناحية مادة يعني كيف يجب مادة ثم قام يحتاج يصبي يحتاج يصبي يخذ من يجب الزمين زيت على المبرة الحسينية وصلحت البيت جيت عليك بعد المعطة وجدت القراءة إلى أن بعد سنين وقال لي يصبر ريكس بعد المعطة ما أعطي إيه أخرى نحن لأ الله من علينا وغير من المعطيس قبل أنه ما حياة المشكلة كان نشير هذا الخطيب الجمعة قد إنا عندنا نزلت رجل معه وبعدين هنا بدأ قال شوف بعض الإنسان بدأ بالضعف وبدأ بالغرور وبدأ كذا أصلاً خطبة كان شيء آخر بدأ به موضوع آخر في هذا الموضوع وذلك يوم الخطبة ما تأثر تأثير عديد لأن حس الإنسان يحس أحياناً بهذا المسألة الغرور وكذا وغير ذلك وضعف بدأ في مسؤول موضوع الضعف والغرور ضعف الإنسان وغرور الإنسان ولكن تلبس يعني صار النقط فصار تأثير عجيب صار بكاء المسجد في الصلاة أنا أحسن الإنسان يعني على كل حال جاي يكون ضعف للإنسان أحس أنه ضعيف مقابل القدرة القدرة الإلهية شنو هو يعني الإنسان أحسن طبعا محمد الله بعد ضم الفاعل إلى الفعل الأولين والمفعول وضم الفاعل والمفعول إليه يعني الجلسان في الأخير ينسى الفاعلات ما هو التعليم؟ المجدة ولا التعليم لا التعليم؟ لماذا قال لا التعليم؟ يعني همزة؟ همزة في الوضع؟ كيف في ذلك الكلام؟ يبقى لا التعليم لا التعليم ساكن لا التعليم ساكن لا التعليم فا فالمادة بتاع الكلام بتاع الساكنة هذه المادة يجب حفظ المادة في جميع هذه الأمثلة. لماذا نحدث المادة؟ لماذا أولا نحدث؟ ولماذا المادة؟ لاحظ السؤال هذا. السؤال الأول لماذا الحد؟ قلت نحدث. بعد أن بين أنه لماذا نحدث؟ قل لماذا المادة؟ يقول أما الحد فالاستثقال تستقل استثقال باب الاستثقال قبل تستقل يعني لأنه تقيل تقيل الاستثقال تقيل تقيل لابد أن نزيل هذا التقيل فنحدث. أما تعيين المادة لذلك لماذا نحدث المادة؟ فلكثرة التصرف فيها دون التأثير الثاني. عندما تأتينا بعد المادة والتأثير الثاني حرف صحيح التقلب في المجان حرف العلة ماذا حرف علة؟ التقلب في حرف العلة أكثر من الصحيح قبل أن أحدث المجان فلكثرة التقلب فيها يعني في المجان دون التأثير الثاني. التأثير الثاني ما في تقلب في المجان وهذا المجان فإنه قد لا يكون كذلك يعني قد لا يكون كذلك أن حرف الثاني لا يقع فيه حرف كثير مع أن حرف كثير بعد شيء آخر المد إذا حدثنا مرة توجد حركة تدل عليه لكن حرف الساكن الثاني لو حدثنا أولا ما يقع فيه تفرغ ثانيا لو حدثنا ما يجد ما يدل عليه فنحدث المد لأن ما يدل عليه موجود حركة في السماوات تناقشه الضمة تدل على الواو الساكن تدل على الألف الكلمة تدل على الياء مع أن حركة ما قبل المد ما قبل المد منبئة عنها عن ماذا؟ عن المادة عنها أي عن المادة وحث الثاني يخل المجهولين المجهول ماذا بمجهول كل الكلمة لو حدثناه بمجهول أو بمجهول المحدود حث الثاني يخل مجهولها بدنيا الكلمة ما عندنا شيء يبدع عنه الزاد بلا على وجوده ما عندنا شيء يدل عليه خلاص بعدين المصدر الثاني قال لاحظوا عندنا قاعدة يقول نحن نحدث أو نغير لأجل علة نحدث لأجل علة مثلا أو نفس القواعد الإعلامية لما تجي يجوز استثقال علة طبعا كل اللي تقول عليها قاعدة واحدة لونها السكر صح ولا لا ولكن السكر دي انواع يحصل دي اشكال مثلا مريض بالاستقرار ساكن على كل حال هذا من الاسكار ولا مثلا قال قولا هذا التحريف يعني الحالة في الواو الحالة على الواو سكينة لذا نقل الواو هذا ألف نقول قال هنا مثلا نقول استقرار ساكنا نحدث يوجد انتقال ساكن انتقال ساكن انتقيني كلا سرع على غير حدي نحدث فالحدث يكون لعلة صح؟ قلتم على الأداب لأنك المفروض يرد المحدود يعني قل ما حدث يعني لعلة فيهم إذا لم أدى يرد لأن يقول أحيانا نحن نحدث الحرف العلمي في استقرار ساكنين لأجل استقرار ساكنين نحن بلد أن نحدث نحدث من علينا مثلا لا موان أنا بشكل بالأمس لمانا مثلا يخشى أو إخشى خلوا إخشى يا إخشى هذا إخشى خلوا أكيد من التأكيد اختاؤنا لأن هنا تحريك الواو ما يتسبب أو بالألف لماذا ارجع للوراء؟ لاحظت اكساونس كانت انتظار حتى تبقوني انا فماذا ينتهي اخوان الغابة اف شاو اف شاو ان اكتب بدون التأكيد تأكيد اول كبيرة لاحظت شفت اف شاو اخوان انت مكسورة اف شاون واضح؟ فريقة الجواب خلنا نرجع فريقة الوراء في إخشاون من شو شرافه؟ إخشاون مثل إعلموا إخشاون مثل إعلموا افعلوا يعني يوجد كان يوجد يا صاحب الولاد فكان مثلا اف شا يو اف شا يو اليا ماذا يقول بس الفا قال اخشاو اخشاو صاحب الولاد لا الاخبار واضح التقال ساكنا الولاد الالف والواو حدثنا الزكاة الساكنة صفار صار اف شو لماذا حدث الالف خليجينا لماذا حدث الالف اولا الالف مطلوب عليها الياء ثلاثة الياء حرف حدث متحرك ما قبله فتحة ولذا شنو ولذا الفا صار اف شو لماذا حدث الالف الزكاة الساكنة لان الواو ساكنة والجماعة ساكنة والالف ساكنة حدثنا الالف زين حدثنا الالف انتقال ساكنين اكدنا من التكسير حدثنا الواو زائد ان اللي حدث الالف الالف ضال ضال ضال ضال ضال ضال حدثنا الواو فترجع الالف تنصي اختارونا ضال ويقول الحس اذا كان لعله التقاء ساكنين زال التقاء ساكنين زال العله كل يجعل عليه طوارئ الشهر كل يجعل عليه يقول هنا لكن ما يجعل عليه لماذا؟ لان هنا الحركه عربيه او عربيه يقول حيث انها عربيه جاءت في مكة الثانية عربية فما تسبب عود الألف المحذوفة إن ما تسبب عود لام الفعل لأن الألف المحذوفة ما هي لام فعل إيش إلى هذا؟ الله بطل العبارة يقول والحركة على الساكن الثاني هذا مثال على مثال واحد أمثلة مختلفة مثل مثل خف الله لا أبو خليكم خف الله كل ما قلنا خاف حدث الألف مال الانتقائل ساكنين صار خف جاء بعد متاكل خف جاء بعد متاكل ولف لام لف الجلالة ساكن خف الخاء ساكن واللام ساكن والثقة ساكن انحلف وانحلف وما نكتب الفاء انحلفها تركتها إذا انتقال ساكنان حدث في الكذب قل خف الله وبدا حدث في الفاء كن الالف تنجح الحدث انتقى ساكنا اذا بعد ما انتقى ساكنا يقول الحدث المؤصل يا حركه والحركه على الساكن الثاني في نحو خف الله الساكن الثاني ايه يقول عنه؟ لا الفاء ومو الفاء اللي بالنسبة للجلالة اول شوف لحظة ها في الاصل بين الفاء والالف ها واضح هو انتقال اثنين الالف والفاء الثاني وهو الفاء او الفاء هذا ما يوجد عود الالف إذا ولحالك على الساكن الثاني لا يحفظ بالجلالة لا نبي خاف أصله خاف الألف ماذا داتين أول والفاء داتين ثاني هذا مثل الألف داتين سفاء داتينين حتى الثاني خلص يقول ما يبدو أو الساكن الأول والحركة على الساكن الثاني في نحو الحق الله واختر الله ها أو واخترنا واضح هذا واختر الله واختر الله واختر الله واختر الخير قبل ما منتهى الله واختر الله لا واختر الله يا مرأته غير مرتد بها هذه الحالتان غير بها يعتدي على الحالتان غير مرتد بها لماذا غير مرتد بها؟ يعني هذا ما توجب عود محدود لعلة استقالتك غير مرتد بها ما توجب الحالتك عود محدود لعلة استقالتك لماذا؟ لعروضها فلهذا لم يرد الساكن الأول لهذا يعني حيث أنها غير معتد بها لعروضها غير معتد بها لهذا يعني إذا لم يطلب يعني أنها غير معتد بها لعروضها لم يرد الساكن الأول الساكن الأول ما هو؟ وهو الألف في الأمثلة هذه كلها الألف معلوم واحد. أما في خفيف فظاهر ظاهر خفاء نفسه خاف ظاهر نفسه خاف فلماذا الاستقلال لكن حركة الفاء ظاهر بعد حياته ما لدى وأما في اختوا الله فلا نفسه اختيوا أبو ماذا اختيوا قلت الياء ألفا فاختاروا اختاروا لأن الياء متحكمة قبل الفتحة تقلب ماذا؟ ألفا لماذا تقلب ألفا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حركة التقاء الساكنين حركة الواو حركة عربية هذه غير محتاجها وكذا في اختاروا قال إرسل همزة مفتوحة مو مفتوحة خلي فتحة لا مو مفتوحة لأن أصله إرسل فمعلوم لا إرسل هكذا لذا قال قلنا إرسل مو إرسل لأن أصله ما في مو إرسل مو جاد مو جاد حاصل هذا إرسل إرسالين يا أم صح ولا يا أم هاي يا لا نسأل يا أم ضمين يا نسأل يا أم يا لا نسأل تقول ماذا ألفا تقول إختار كم تبي ألف التقائل الثامنين تصبح هكذا إرسالين نؤكده طبعا هنا ما أكدناه فالأشتري يأتي بعده ماذا؟ كيف نقول دلالة صيب الشاي هنا لأجل نقول دلالة نحركه لأنه تعطي لها ولا من نقول دلالة ذاتي تبقى ذاتي ليه؟ شو تسوي؟ نبدأ اختار تخسر بكم الكذبة تختلنا مع الكم هذا بالجزة تخسر لم حدث الفتحة خطأ لماذا أوقعنا في خطأ كذبة اختلنا يد حركة تجاهه لا حتى عن اتجاه ما يسبب رجوع الالف لماذا لان الحركة عربية غير محتاجة بها غير محتاجة بها وكذا في اختلنا كلياتهم لا عرفاني اختلنا همزة مكسورة في اختلنا وياه مكسورة كلامهم اختلنا لأن أخوان في انتقال ساكنة إذا ما حدثنا إذا انتقل ساكنة إذا لم يأتي نقل حرف الكسرة أولا أولا حرف الكسرة إذا الكسرة كانت تقريبا بالفتحة من الذين نقول ما نقول من الذين نقول من الذين نحط ماذا بالفتحة لكن أولا ما بنا حرف الكسرة غالبا يكون تحت ماذا بالكسرة إذا أصبر أختي أختي فالواضح وإنما لم يعتبر أو لم يعتبر الحالة كالحالة بسه حتى واحد كان يسأل هذا جواب صار مقدر خب لماذا لم تعتبر الحالة العربية حالة طبعا حالة هي سنة حالة عربية وطبية لماذا لم يعتبر بها غير العربية وقال غير معتد بها لعروبها حتى نقول لماذا لم يعتبر بها لعروبها إذا كانت عربية فيجب عن هذا السؤال يقول وإنما لم يعتبر أو يعتبر كلهم تعتبر أفضل وإنما لم تعتبر حركة العارضة في نحو هذه الأمثلة لأنها إنما جيء بها لضرورة ساكن بعدها لا قبلها بعدها لضرورة ساكن بعدها لا قبلها انتهى قبلها قضي الأمر الذي فيه كالتسميان لكن انتهى الأمر فالأمر ماذا؟ أمر آخر جاء بها لساكنين بعدها لأنها إنما جاء بها لضرورة ساكن بعدها في كلمة أخرى منفصلة كلمة أخرى هذا الشعر الأول انتهى الأمر عنه صار منه صار هذا أمر آخر توجيهات بعد هذه والمال ملاك ملاك استعمال العرب استعمال توجيهات حلوة يعني هذه مو هذه يعني فقط مجرد توجيه هنا يأتي السال كيف أعلم كلمة منفصلة ولا أقول لضرورة لسان بعدها في كلمة أخرى منفصلة قلت في خط اللغة واضح لفظ الجلالة منفصلة اختي الله كذلك لكن في اختونا او من اختينا شلون كلمتهم ها يعني هو انت في كلمه منفصله مو منفصله كلمه منفصله قال انك ابو حماس ما تقدر تقراها واقع مو منفصله قال كلمه منفصله الى يقول ولا تنسى المفصل نعم لا بعد شيء الفعل بينه وبين النون واو صغير صار فاصل بينما هو فاصل واو صغير يعني واو صغير في كلمة ثلاث كلمات عندنا في قال مثلا في كلمة اختارون ثلاث كلمات عندنا ايش الفعل والواو صغير كلمة والنون كلمة فدون التوكيد منفصل ليس مباشرة فعندنا متصلة لكن هو ليس مباشرة كما في النجاة وفي النعمة كان أنه هذا فاصل منفصل أما في نحو اختولنا واختيلنا فلأنه التوكيد مع الضمير البارز كالمنفصل كالمنفصل المنفصل فصل على الفعل كم دفع على الناس في الحاجة لأنه كل شيء منفصل على الفعل ظهروا مركب كالشيء منفصل عن الفعل. وايضا انه كان منفصل عن الفريق وما كلمتان بمعنى اخر انه ليس من كلمتين واحده بهذا التوجيه على اي حال يوجد فاصل بينهم. زين طب هذا يجب عليه الكلب بالنسبه الى خاطات وخاف الناس خاف وخاف الناس لاحظوا خف خف تنطلق خف بعد فيه فليفعل خف خاف خف خاف خاف لان خف خاف الانسان ماذا حب الكتف الالف الالف الاثنين الالف ساكن الفا ساكن حركه انتقال تجمع حركه عربيه العربيه عربيه العربية اللي ما قلنا بالحركة العربية ما توجب يجي محذوف لكن رد رد المحذوف الألف فاربعة من كثير كان خاف قلنا في خافة حيث تبقى عربية موصلية لأجل وجود الاستثناء عربية قلنا لا نعتد بها ولكن لما قلت اعتدنا بها وكانت تكون اعتدنا بالألف ورجعت بالفاء يعني بالحاله حتى انا عارف اقتنينا بها ورجعنا ارجع الى الصوت الى الصبر ما انتم السلام عليكم طبعا ما انتم السلام عليكم ورحمه الله كانت تكون الوفاء العرب مبني على السكون فلما دخلت الى المدينه صار العرب على مبني العرب كان خاصه خاصه ما انت من مبني العرب نور يقول صحيح المعتدين لكن الضمير كالجزء من الفعل بجزء استفاليه الف الضمير كالجزء من الفعل بجزء استفاليه بجزء استفاليه وجدت على ذلك رعبات لما تسال صحيح ام لا لو كنت هذه الضميرة في المتحدة سنقول برد نعم يبنى على السكون لماذا بنينا على السكون لماذا بنينا على السكون يمكن أن نبدأ على الحركات تتالي أربع حركات في كلمة واحدة تقريبا يقول سواء الحركات في كلمة واحدة مو في كلمتين قبل غارات بنين خلق في غارات بنين ضربت التاء النون مو من الفعل كلمة أخرى بعد ما هو لا ضمير لكن نتيجة اتصال الضمير بالفعل صار كالجزء من الكلمة وإذا تطلق عليه ماذا هذا القول هذا الضابطة توالي أربع توالي حركات في كلمة واحدة أربع حركات في كلمة واحدة تقريب للشكل تكلمنا وقلنا ضربت من الفاصلة يجب اتصال الضمير بالفعل هناك ذلك صحيح على كتابة عربية لكن بجدة اتصال الفعل الضمير بالفعل كأنه صار كجزء من الكلمة وكأن الفعل حتى ليست عربية أصلية فرد المحذوف ورد الألف على جزء الضمير خاف النكر أو خاف المحذوف كنت خطنا أو خطن أو خطنا ها هنا أيضا يقولون خط مفرد لا وهو تسمية لكم النون في المفرد والتوكيد تتخذ مباشرة لا مباشرة حقيقية والتوكيد لأيضا هناك التلجوز بعض صار تلجوز من الفعل هل أنك تلجوز من الفعل فتكون فيعتد الحركة الحركة يعتد بها هنا وإن كانت عربية لكن يعتد بها فتسبب ماذا عودة المحذوف لذا يقول بخلاف نحو خاطا وخاطن أو خاطا أنتم تكونون مشددين لكن العقل مشدد يعني النون تفيدة مو خفيفة شو عايز مشدد؟ لا يعني النون تفيدة ما طبعا ما يجب يعني لا يجب فرق بين تفيدة وخفيفة وخاطن أو خاطن بشدة اتصال الضمير المرفوع بالفعل هذا يجب المثال أول بخاطة لشدة اتصال الضمير المرفوع بالفعل أو بالفعل خاطة ونمو التوكيد يعني شدة اتصال نون التوكيد بالضمير المتكئ ما أنا مو متصل المتكئ بل بالفعل مو بالضمير أصلا بل نتلقى نقول ألقنا هذا وأول ما قال ونمو التوكيد بالضمير المتصل مو متصل متكئ بل نقول بالفعل أصلا ألقوا هذا على النار نقول ماذا؟ يسيك اتصال من التوكيد ماذا؟ في نفس الفعل هذا إذا كان أول الساكنين من الشكل أبدا أخبار من يجعل أفضل ذا فإن كان غير ذلك وأولهما مجدا فجدت إذا التقى الساكنان في غير المواضع المرتبط فيها التقى الساكنين تعرفون هكذا يقول ذا التقى الساكنان في غير المواضع المرتبط فيها اللي غير جائز وكان الساكن اول مد ماذا يفعل؟ كان خطب الرغم ماذا يفعل؟ نهجد المنجة نهجد المنجة ساقل ولا اخر جاوبهم هو الاستثناء هذا على كل حال هذه مثلا عارضية على اول حال تتلوك وفعله ما بعدها الجوء عن سؤال مقدر لن يجي القسم الثالث اذا كان الساكن اول او الساكن غير مد هذا إذا كان أول الساكن مجد فإن لم يكن أول هو مجد إلا كان غير مجد فرد الله يجب تحريفه قلنا أنت لا يجب تحريفه نعم ما يدل عليه فلماذا نحرفه إذا قال فإن لم يكن أولهما مجد حرك الأول لو اذهب اذهب نقول اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب ما نحط اتفاق أنت نقول اذهب نفس شوي اذهب بالقص يعني بالوقت اذهب نعم ساكن لا لكن إذا وصلنا نقول اذهب تفضل اذهب صح هذا الساكن الأول محل فإن لم يكن أوله مجد حركة الأول حركة الأول من الفاعل حركة الأول نحو اذهب والساكن فيه الباء والباء وأنا حركة أنا مخطأ يعني مو فكر الباء كون حركة الباء نقول اذهب إلها الباء كنت حذف مو كنت شقة ساكنة الباء الأولى يعني طبعا أنت ما تكيد لماذا لأن الباء والباء لأن هم لهم الكواطن هم الأمر هم الكواطن هذا الأمر اللي توصلت في تجديد كلام إذا قال والساكنان ماذا في الباء والزال ولم أبله لم أبله ولم أبله خطأ لم أبله لم تبالي عفوا أبله عفوا الهمزة مرمومة ولم أبله لم أبله هذا في كلام يا سيدنا وقيت للطريق أن المجلس السلام إن شاء الله جلسة قادمة يوم السبت صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه